بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها الذبيحة في بلدة فيها مجوس وعبدة أوثان يذبحون، فلا يجوز أكلها، وإن جاز أن تكون ذبيحة مسلم، وكذلك إن كان فيها أخلاط من المسلمين والمجوس، للحديث المتفق عليه: إذا أرسلت كلبك فخالط كلابا لم تسم عليها فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتله. فإما إن كان ذلك في بلد الإسلام فالظاهر إباحتها، لأن المسلمين لا يقرون في بلدهم ما لا يقرون في بلدهم ما لا يحل بيعه ظاهرا. قاله في المغني. هذه ما سبقت الأخيرة. طيب. بس ومنها لو نسي صلاة من خمس فهل يلزمه قضاء الخمس أم لا؟ المذهب عندنا لزوم قضاء الخمس، وينوي بكل واحدة الفرض، وعنه يلزمه مغرب وفجر ورباعية، بناء على أن نية التعيين لا تشترط. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. يقول: منها لو نسي صلاة من خمس فهل يلزمه قضاء الخمس أم لا؟ يعني إنسان نسي صلاة من يوم ولا يعلم هل الصلاة المنسية الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، ففي هذا الحال على المذهب يلزمه أن يصلي خمس صلوات، لأنه لا تبرأ ذمته بيقين إلا إذا صلى خمس، فيصلي الفجر لاحتمال أن تكون هي الفجر، يصلي الظهر لاحتمال أن تكون الظهر، يصلي العصر لاحتمال أن تكون هي العصر، وكذلك المغرب والعشاء. واضح؟ والتعليل أن ذمته لا تبرأ بيقين إلا إذا صلى خمس صلوات، ولأن الصلاة لا بد فيها من تعيين النية، وسبق لنا أن في المسألة قولا آخر ذكره المؤلف أنه يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية، يصلي ثنائية لاحتمال أن تكون هي الفجر، ويصلي ثلاثية لاحتمال أن تكون هي المغرب، ويصلي رباعية لاحتمال أن تكون هي الظهر أو العصر أو العشاء، وهذا القول أصح. وفي المسألة قول آخر ثالث أنه يتحرى، فإذا غلب على ظنه أنها هي الفجر صلى ثنائية ينوي أنها الفجر، وإذا غلب على ظنه أنها الظهر يصلي. وعلى هذا القول لا يلزمه إلا صلاة واحدة، يلزم بصلاة واحدة. نعم، لكن لا شك القول الثاني أنه يصلي ثنائية وثلاثية ورباعية أحوط. نعم. ومنها لو اختلط موت المسلمين بموت الكفار فإنه يغسل الجميع ويكفنون ويصلى عليهم، سواء كان من يصلى عليه أكثر أو أقل، وسواء دار الحرب وغيرها. سواء كان في دار الحرب. كان. نعم. كان في. وسواء كان في دار الحرب وغيرها صلي على الجميع ينوي بالصلاة المسلم. وعن أحمد رواية أخرى: إن اختلط المسلمون بالكفار في دار الحرب فلا صلاة. حكاها القاضي في شرحه الصغير، والمذهب الأول. وأما دفنهم فقال الإمام أحمد: إن قدروا دفنوهم منفردين وإلا مع المسلمين. طيب، يقول: لو اختلط موت المسلمين بموت الكفار، اختلط موت المسلمين بموت الكفار، ففي هذا الحال يجب تغسيل الجميع، لأن تغسيل المسلم حكمه أنه واجب، ولا يمكن أننا نغسل المسلم إلا إذا غسلنا الجميع، لأننا لو غسلنا مثل لو قلنا الموتى عشرة، لو قدرنا أن الموتى عشرة منهم خمسة مسلمون، فلو قلنا نغسل خمسة ونترك خمسة، فيحتمل أن الخمسة المتروكين هم مسلمون، واضح؟ والذين غسلهم كفار. ويحتمل أيضا أن يكون من بين الخمسة، هؤلاء ثلاثة منهم كفار واثنان مسلمون، ففي هذا الحال لا بد من تغسيل الجميع، ولهذا قال: يغسل الجميع ويكفنون ويصلى عليهم. التغسيل للجميع واضح، والتكفين واضح، والصلاة ينوى بها الصلاة على المسلمين، يقول: اللهم اغفر لهم وارحمهم ينوي بذلك إيش؟ المسلم، ينوي بذلك المسلم. واضح؟ وهذا من باب التقييد بالنية، من باب التقييد بالنية. وعلى هذا لو أن الإنسان مثلا قدمت جنائز، قدمت جنائز وفيها أناس مثلا يعرف أنهم كفار، يعرف أنهم كفار، مثل تارك للصلاة، معهم تارك للصلاة، أو رجلان لا يصليان، وبقية الجنائز مسلمون، ففي هذا الحال يصلي وينوي أن هذه الصلاة إيش؟ للمسلمين، للمسلمين. وقد نص على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان رحمه الله ذكر ابن القيم عن شيخه شيخ الإسلام قال: كان شيخنا رحمه الله تقدم إليه الجنائز، كان في الشام وفيه نصيرية، بعض النصيرية، وكان تقدم إليه هذه الجنائز فيشكل عليه هل يصلي أو لا يصلي، هل هم مسلمون أو كفار. فأشكل عليه رحمه الله أمر، قال: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، شيخ الإسلام رأى النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، في المنام، وقال له: عليك بالشرط يا أحمد، عليك بالشرط يا أحمد، اشترط. فكان رحمه الله إذا صلى قال: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه، أو اللهم اغفر له وارحم إن كان مؤمنا، إن كان مؤمنا. طيب، هذه الرؤيا هل تعتبر أو لا تعتبر؟ يعني المرائي، المرائي هل تثبت بها الأحكام الشرعية؟ نقول: نعم، المرائي تثبت بها الأحكام الشرعية بشروط، من الشروط أن تتواطأ، أن تكون الرؤيا متواطئة، فإن تواطؤ الرؤيا يدل على صدقها، تواطؤ الرؤيا يدل على صدقها. ومن الأمور أيضا التي ترجح صدق الرؤيا أن يشهد لها الشرع بالاعتبار، أن يشهد لها الشرع بالاعتبار. هنا ما رآه الشيخ رحمه الله في المنام شهد له الشرع بالاعتبار، وهو الشرط، التقييد بالشرط بالدعاء، يعني قرن الدعاء بالشرط، هذا أتى به الشرع في قوله تبارك وتعالى في اللعان والخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد فليقول: اللهم أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي، أحيني إذا علمت الحياة خيرا لي. إذا فتبين أن هذه الرؤيا شاهد لها الشرع بالاعتبار. طيب، إذن إذا اختلط مسلمون وكفار فإنه يغسل الجميع ويكفنون ويصلى عليهم، لكن الصلاة ينوى إيش؟ المسلم. طيب، لو من نظير هذه المسألة ما ذكره أهل العلم رحمهم الله، قالوا: لو ماتت ذمية حامل بمسلم، ذمية حامل بمسلم، فإنه في هذا الحال يصلى عليها، يصلى عليها وتدفن بين مقابر المسلمين ومقابر الكفار، ويستدبر بها القبلة، يستدبر بها القبلة. إذا كان مثل إنسان مات نعم، امرأة، رجل مثل تزوج امرأة يهودية، تزوج يهودية وأتت منه بولد، الولد هذا يحكم بماذا؟ يحكم بإسلامه، لأن الطفل يلحق بخير الأبوين من جهة الدين، يلحق بخيرهما من جهة الدين. إذا حكمنا أنه إيش؟ مسلم، لا بد أن نصلي عليه، يصلى عليه، توضع هذه المرأة ويصلى بالنية عن إيش؟ عن هذا الطفل إذا كان قد بلغ 14. طيب، التغسيل ما يمكن في جوفها، ما يمكن تدخل لي في فمها. طيب، الدفن يقولون تدفن، تدفن بين مقابر المسلمين والكفار، يعني لو قدر أن الكفار لهم مقابر والمسلمون لهم مقابر، فتدفن في برزخ بينهما، ويجعل ظهرها جهة القبلة ووجهها مستدبرا للقبلة. ليش؟ لأن الجنين في بطن أمه يكون وجهه الظهر، فنحن مثل هذه المرأة، إذا جعلنا وجهها مستدبرا للقبلة صار وجه الجنين مستقبلا القبلة. نعم. ومنها غسل المرفقين في الوضوء، والمذهب عندنا وجوبه، عن الإمام أحمد رواية أخرى لا يجب. طيب، غسل المرفقين في الوضوء، المذهب عندنا وجوبه، وعن الإمام أحمد رواية أنه لا يجب، والصحيح وجوبه لقول الله تبارك وتعالى: وأيديكم إلى المرافق. وإلى فسرها العلماء رحمه الله هنا بمعنى إيش؟ بمعنى مع، يعني مع المرافق، ولأنه لا يتحقق غسل اليد إلى المرفق إلا بغسل جزء من المرفق. ومنها لو خلق له يدان وكانتا متساويتين ولم يعلم الأصلية منهما فإنه يجب عليه غسلهما. هذا مسألة غريبة، يعني إنسان خلق له يدان، يعني له اليد اليمنى يدان ثنتين. الآن الغسل إنما يجب إيش؟ ليد واحدة. هنا لا نعلم الأصلي من الزائد، الأصلي من الزائد، ففي هذه الحالة يقولون يجب عليه أن يغسلهما جميعا، يغسلهما جميعا، لأن واحدة منهما يجب غسلها، ولا ندري هل هي هذه أم هذه، فيجب غسل الجميع. نعم. أيه مثل إذا وجد مقابر كفار ومقابر المسلمين، ها؟ لو وجدت؟ لو وجدت تدفن في مكان لوحدها، يعني في وقتنا في مثلا عندنا في السعودية ما في مقابر كفار، ما في مقابر كفار، تدفن في مكان آمن، يعني يذهب بها لبرية وتدفن. ومنها لو خفي عليه موضع النجاسة لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها. نعم، يعني إنسان أصابته نجاسة في ثوبه أو في بدنه ولا يعلم أين محل النجاسة، هل هو في الكم أو في أسفل الثوب أو في ظهره، المؤلف يقول لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها، لزمه اليقين. والصحيح في هذه المسألة كما ستقدم لنا في أول قاعدة من هذا الباب من هذا الكتاب أنه يكفي في ذلك غلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أن النجاسة في الكم غسلها، أن النجاسة مثلا في أسفل الثوب غسله، ولا يشترط في ذلك اليقين، لأن اليقين إيش؟ متعذر أو متعسر، لأنه يعني في الحقيقة إذا كان لا يعلم لا يتيقن إلا بغسل الثوب جميعا، اليقين لا يكون إلا بغسل الثوب جميعا. والصحيح أنه يكفي غلبة الظن، فإذا غلب على ظنه أن هذه النجاسة في أعلى الثوب أو في أسفل الثوب فإنه يغسل. كذلك إذا بقعة، يعني بول أصاب الأرض، مكانه في الأرض أصابه بول ولا يعرف هل هو هذا المكان، هذه الجهة أو هذه الجهة أو هذه الجهة، هنا اليقين لا بد من غسل الجميع. إذا كان يمكن غسل الجميع فهذا هو الواجب، لكن إذا لم يمكن فإنه في هذا الحال يغسل ما يغلب على ظنه أنه هو محل النجاسة. نعم. ومنها لو كانت تحت أظفاره وسخ يسير يمنع وصول الماء إلى ما تحته فإنه لا تصح طهارته حتى يزيله. ولنا وجه أنه تصح طهارته ولو لم يزله، واختاره أبو العباس وعزاه إلى كل يسير يمنع وصول الماء حيث كان كدم وعجين. طيب، يقول لو كان تحت أظفاره وسخ يسير يمنع وصول الماء إلى ما تحته، تحت أظفاره، الظهر مثله أظفار طويلة وفيها وسخ يمنع وصول الماء إلى ما تحت، فإنه يجب عليه أن يزيله، لأن إيصال الماء إلى البشرة، إلى جميع البشرة واجب، ولا يمكن إيصال الماء إلى البشرة إلا بإزالة هذا الشيء. يقول ولنا وجه أنها تصح طهارته ولو لم يزيله، وهذا اختيار أبي العباس شيخ الإسلام رحمه الله، أن الشيء اليسير الذي يشق فإن الطهارة منه، فإن الطهارة تصح ولو مع وجوده، ولو مع وجوده. لكنه قيده رحمه الله بأهل الصنعة، أهل الصنائع، مثل العمال الذين يعملون في البوية، قد يوجد في تحت أظافرهم مثلا شيء من البوية أو ما أشبه ذلك، فعلى كلام الشيخ يعفى عن مثل هذا، يعفى عن مثل هذا. نعم. طيب المناكير، ها؟ ما يعفى عنها، لا بد من إزالتها، لا بد من إزالتها، لأن لها جرما. نعم. ها؟ إيش؟ نضح، ينضح. نعم. يختلف إن كان يأكل الطعام وإن كان لا يأكل الطعام. ها؟ إيش؟ أي متى؟ لا ما يكفي هذا تنشيف، يعني لا ما يكفي، لأن النجاسة باقية. لكن لو قدر إن هذا المكان في هواء، يعني تأتيه الشمس والرياح يطهر، لأن تطهير النجاسة صحيح أن النجاسة متى زالت بأي مزيل، بشمس أو بهواء أو بماء، فإنها تطهر. نعم. ومنها المبتدأة إذا قلنا على المذهب إنها تجلس يوما وليلة ولم يجز لزوجها. لا، لم يجز. يجز تجلس يوما وليلة، لم يجز لزوجها. لم يجز لزوجها وطها بعد اليوم والليلة قبل انقطاع الدم، نص عليه الإمام أحمد وهو المشهور عند الأصحاب بناء على القاعدة، وذكر في الرعاية رواية بالكراهة، وذكر ابن الجوزي في إباحته روايتين، وقال صاحب المستوعب وغيره هي في الوطئ كالمستحاضة. ودليل جواز الوطئ لأنه الأصل، ويحتمل أن يكون هذا حيضا وأن لا يكون حيضا، فلا نحرمه بالشك، وتؤمر بالعبادة بعد اليوم والليلة احتياطا. طيب، المبتدأة الذي ابتدأها الحيض، ابتدأها الحيض، مثل امرأة بلغت، لما بلغت مثلا انطبق عليها الدم صار الدم لا يقف عنها، هنا يقول الفقهاء إنها تجلس أقل الحيض. كم أقل الحيض؟ يوم وليلة، لأن هذا هو المتيقن، وما زاد على اليوم والليلة يحكم بأنها إيش؟ يحكم بطهارتها أنها مستحاضة. لكن يقول لا يجوز لزوجها أن يطأها، فمثلا إذا قلنا اجلسي يوما وليلة فجلست يوما وليلة، ما زاد على اليوم والليلة يقول يأمرونها بالعبادة بالصلاة والصيام، لكن إيش؟ يقولون لا يجوز لزوجها أن يطأها، والسبب لاحتمال أن يكون هذا حيضا، أن يكون الخارج حيضا. والصحيح أننا متى حكمنا بطهارتها أنه ليس بحيض فإنه يجوز الوقت. ومنها لو قال آخر مملوك أشتريه فهو حر، وقلنا على المذهب بصحة التعليق، فملك أمة ثم ملك أخرى فإنه لا يجوز له وطئ الثانية لاحتمال أن لا يشتري غيرها، ذكره الأصحاب. طيب، يقول مثل إنسان آخر مملوك أشتريه فإنه حر، فملك أمة، هل تكون حرة؟ لا، لأنها ليست آخر مملوك، هي أول مملوك. طيب، ملك ثانية، يقول المؤلف لا يجوز له وطء الثانية، لأنه قد يصدق عليها أنها آخر مملوك، لأن الآخر والأول لابد أن يسبقه شيء. فمثلا هذا إنسان قال آخر مملوك أشتريه حر، آخر مملوك أشتريه فهو حر، فاشترى أمة، يقول الأمة الأولى هذه لا يحرم وطؤها، لأنه لا يصدق عليها أنها هي آخر مملوك، هي أول مملوك، ثم اشترى ثانية، نقول يحرم عليه وطؤها، حتى نعم لاحتمال أن لا يشتري غيرها، ولأنه لو مات بعد قوله هذا بعد شرائها صدق عليه إيش؟ أنها آخر مملوك. نعم. ومنها لو قال لزوجته أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، جزم بعض أصحابنا بتحريم وطئها من حين عقد الصفة، وقال في المستوعب من حين عقد الصفة. وقال في المستوعب وقد قال بعض أصحابنا إنه يحرم عليه وطها من عقد هذه الصفة إلى حين موته، لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه. قلت ولم يذكر قبله ما يخالفه. طيب، هذه لو قال لزوجتي إن أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، كان امرأتي أنت طالق قبل أن يأتي زيد بشهر، هنا لا يخلو إما أن يعلم قدوم زيد بالتحديد، فإنه في هذه الحال تطلق قبل قدومه بشهر. فمثلا لو قال ذلك اليوم ونحن نعلم أن زيدا سوف يقدم في ليلة العيد، يعني زيد قال يعني إذا خرج رمضان أو إذا أعلنوا ثبوت شوال وأن الغد عيد سآتي، هنا نحكم بطلاقها من أول ليلة من رمضان، هذا واضح. لكن إذا لم نعلم متى يقدم زيد فإنه في هذا الحال يحرم عليه وطؤها. لماذا؟ لاحتمال أن كل شهر يأتي أن يكون زيد، لأنه مثلا إذا قال ذلك في أول في يوم العاشر يحتمل أن زيد يأتي بعد 10 أيام، يحتمل أن يأتي بعد 20، يحتمل أن يأتي بعد 30، ففي احتمال. ولهذا قال لأن كل شهر يأتي يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه. ومنها لو علق طلاق زوجته على حملها أو على عدمه، فإنه يحرم وطئها قبل التبين. في أحد الروايتين عن الإمام أحمد رضي الله عنه: ومن أصحابنا من خص الخلاف بما إذا كان الطلاق معلقا على وجود الحمل، وإن كان معلقا على عدمه فيحرم جزما، وهي طريقة صاحب المحرر. قال القاضي في الجامع: وقد ذكر أصحابنا في المسألة مسألتين، إحداهما أن يكون للرجل زوجة ولها ولد من غيره، وقد كان تقدم منه وطء لها فيمتنع من فيمنع الوطء. فيمنع من الوطء بعد موت الابن حتى يتبين هل هي حامل من وطئه المتقدم أم لا، لأنه إذا استبان حملها ورث أخاه الميت. والثانية في عبد تحته زوجة حرة قد تقدم منه وطء لها وله أخ حر فيموت أخوه الحر، فيمنع من وطئ زوجته حتى يتبين هل هي حامل من وطئه المتقدم فيرث عمه أم لا. طيب، مثلا لو علق طلاق زوجته على حملها أو على عدم حملها بأن قال إن لم تكوني حامل فأنت طالق، أو قال إن كنت حاملا فأنت طالق، يقول هنا يحرم عليه الوطء حتى يتبين. إن علق الطلاق على وجود الحامل قال إن كنت حاملا فأنت طالق، يقول هنا ينظر، إن تبين حملها فإنها تطلق، وإن تبين أنها غير حامل فإنها لا تطلق. بالعكس إذا قال إن لم تكوني حامل فأنت طالق، أيضا هنا لا يجوز الوطء حتى يتبين. يقول ذكر المؤلف يقول مسألتين، يعني يجب فيهما على الزوج ترك وطء زوجته. يقول إحداهما أن يكون للرجل زوجة ولها ولد من غيره، سأل له زوجة ولها ولد من غير الزوج، وقد كان تقدم منه وطء فيمنع من الوطء بعد موت الابن حتى يتبين هل هي حامل من وطئه المتقدم أم لا، لأنه إذا استبان حملها ورث أخاه الميت. ورث أخاه الميت، صورت المسألة هذه ما صورتها؟ يلا هيا يمنع من الوطء، صور لنا المسألة. رجل له زوجة، هذه الزوجة لها ابن من زوج نعم أخوه من أم، أخوه من أم، نعم. طيب إن تبين أنه حامل أنها نعم، وإن تبين أنها أن الوطء أن هذا الزوج أنها غير حامل، طيب فهمتم المسألة هذه؟ يعني إنسان تزوج امرأة، هذه المرأة لها ولد من زوج سابق، مات هذا الابن اللي من الزوج السابق مات. الآن إذا كانت حاملا، إذا كانت حامل، هذا الحمل هل يرث أو لا يرث؟ نقول يرث، إن كان من الزوج السابق يرث. واضح ولا لا؟ يكون ماذا؟ أخ منهم. لا، إن كان من الزوج السابق يكون أخ شقيق، وإن كان من الزوج اللاحق يكون أخا لأم. نعم. والمنصوص عن أحمد في رواية ابن منصور: في رجل تزوج امرأة لها ابن من غيره فيموت ابنها يكف عن امرأته. قال أبو بكر: لا أعلم أحدا رواها غيره. ورأيت في مسائل إبراهيم الحربي المسألة الأخيرة منصوصة، فقال: سئل أحمد عن رجل حر وليس له وارث وله أخ مملوك تحته حرة، يؤمر أخوه المملوك بأن يمسك عن وطء زوجته حتى يعلم هل بها حمل أم لا، فإن بان بها حمل فهو يرث عمه الحر، وإن لم يكن بها حمل كان ميراثه لبيت المال. وفي المغني: ومن خلف ورثة وإماء وزوجة وأما مزوجة لا، من خلف ورثة وأما مزوجة مزوجة أي مزوجة لا، من خلف ورثة، إنسان مات عن ورثة وأم متزوجة. وفي المغني: ومن خلف ورثة وأم مزوجة ينبغي أن لا يطأ حتى يستبرئ ولم يذكر التحريم. إذا تقرر هذا قلنا يحرم عليه الوطء في مسألة التعليق على الحمل أو عدمه حتى يتبين، وفيما يحصل البيان به من جهة الاستبراء في المسألة روايتان: إحداهما يحصل بحيضة ماضية لم يطأ بعدها أو موجودة، هذا هو المذهب، والثانية تعتبر بثلاثة أقراء، والخلاف في مسألة الحمل في الاستبراء كالخلاف في مسألة تعليق الطلاق ذكره القاضي في الجامع. إماء؟ لا لا، من خلف ورثة وأما مزوجة، يعني إنسان مات له ورثة وأمه مزوجة برجل، يحرم على زوجها أن يطأها حتى يتبين، لأنه قد يطأها، قد ينشأ حمل من هذا الوطء. هذا الحمل إذا نشأ بعد موت المورث ما له شيء، وإن كان قد نشأ قبل فيكون أخا من أم يرث. ومنها لو قال لزوجته: أنت طالق في أول آخر الشهر، طلقت بطلوع فجر آخر يوم منه على الصحيح من المذهب، ويحرم وطها في 29، ذكره في المذهب لاحتمال أن يكون الشهر ناقصا. طيب، لو قال الزوج: أنت طالق في أول آخر شهر، أول آخر شهر أنت طالق، هنا يحتمل أن يكون آخر الشهر يوم 29، ويحتمل أن يكون يوم 30. المؤلف يقول يحرم وطها في 29، لماذا؟ لاحتمال أن يكون هذا إيش؟ هو آخر يوم. لكن الصواب أنه لا يحرم وطؤها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في رمضان: فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. نعم. وعلى هذا فنقول الأصل بقاء الشهر، وأنه لا يحرم عليه الوطء إلا في اليوم 30. ومنها صوم يوم الغيم إذا حال دون منظر الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر، وجب صومه، هذا المذهب عند الأصحاب، لتبرأ ذمته بيقين، كما يلزمه إذا نصي صلاة من خمس لا يعلم عينها فإنه يلزمه الخمس، كذلك هنا. وقال أبو العباس: لا أصل للوجوب من كلام أحمد ولا في كلام أحد من أصحابه، والاحتياط إنما هو فيما إذا ثبت وجوبه أو كان الأصل ك30 من رمضان، وفي مسألتنا لم يثبت الوجوب والأصل بقاء الشهر. طيب، صوم يوم الغيم إذا حال دون منظر الهلال ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر، يعني إذا كان في ليلة 30 من شعبان في السماء غيم أو قتر، فالمذهب مشهور من المذهب أنه يجب صوم يوم 30. ليش؟ لاحتمال أن يكون من رمضان، ولهذا قال: وجب صومه، هذا المذهب عند الأصحاب. إذن ليلة 30، إذا كان في ليلة 30 من شعبان غيم أو قتر فإنه يجب الصوم، لكن الصوم يجب حكما ظنيا احتياطا، من باب الاحتياط لاحتمال أن يكون من رمضان. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. وقد تقدم لنا أن هذه المسألة فيها في مذهب أحمد سبعة أقوال، خمس روايات ووجهان لأصحابه: رواية بالوجوب وهي المشهور من المذهب، ورواية بالتحريم، ورواية بالكراهة، ورواية بالاستحباب، ورواية بالإباحة. القول السادس أن الناس يمشون على عادة غالبة، إن كان من عادتهم أن يصوموا صاموا، وإن كان من عادتهم أن يفطروا أفطروا. والقول السابع أن الناس تبع للإمام، إن صام الإمام صاموا، وإن أفطر أفطروا. لاحظ كلام المؤلف رحمه الله، يقول: هذا المذهب عند الأصحاب لتبرأ ذمته بيقين. لكن شيخ الإسلام يقول: لا أصل للوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من أصحابه. وعبارة صاحب الفروع لما ذكر أنه يجب قال: كذا قالوا، ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه. في عبارة صاحب الفروع لما ذكر قال: وإن حال دونه غيم أو قتر ليلة الثلاثين فوجب صومه حكما ظنيا احتياطا. يقول صاحب الفروع بمفلح يقول: كذا قالوا. والعلماء إذا قال كذا قالوا معناته أن معنى ذلك أنهم لم يرتضوا الكلام السابق. فمثلا إذا قلت قلت لي مثلا فلان يقول كذا وكذا، قلت أقول كذا قال، معناه أنني غير مرتض لهذا الكلام. يقول: كذا قالوا ولم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به، فلا تتوجه إضافته إليه. قال شيخنا: لا أصل الوجوب في كلام أحمد ولا في كلام أحد من أصحابه. طيب يقول: والاحتياط إنما هو في ثبت فيما ثبت وجوبه، لأنهم رحمهم الله يقول يصام احتياطا. نقول احتياط في الشيء الذي ثبت وجوبه، والأصل بقاء شعبان أو دخول رمضان. بقاء شعبان، ولهذا قال كثلاثين من رمضان. الآن في رمضان مثلا يوم 29 رمضان ليلة الثلاثين، ما نقول ما نصوم غدا لاحتمال يكون عيد، نقول يجب الصوم لأن الأصل بقاء إيش؟ بقاء رمضان. فكذلك في شعبان نقول يجب الفطر لأن الأصل بقاء شعبان. قال: وفي مسألة لم يثبت الوجوب والأصل بقاء الشهر. نعم ها؟ إلا هذا يوم الشك. إيش؟ لا حرام، بس ما يجعلون يوم الشك عند على المذهب. يوم الشك إذا كانت السماء صحوا، هذا يوم الشك. يقول إذا كانت السماء ليلة الثلاثين صحوا، يعني ما فيه سحاب ولا شيء، هذا يوم الشك اللي في حديث عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. والصحيح أنه ليس بشك، لأنه إذا كانت السماء صحوا فنحن نتيقن عدم دخول الشهر. لكن هم يحتجون بفعل ابن عمر رضي الله عنه. فعل ابن عمر، نعم إيش؟ التعليق يعني إيه؟ الجمهور علماء على أن الإنسان إذا علق شيئا لا يجوز له الرجوع فيه. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن كل الإنسان إذا علق أمرا يجوز أن يرجع فيه، بأن قال مثلا: إن كلمت زيدا فامرأتي طالق، ثم قال خلاص رجعت عن شرطي، يقول له ذلك. لكن رحمه الله لاحظ أنه ليس في كل شرط، لأن الشروط نوعان، أو التعليق بالأصح نوعان: تعليق محض وتعليق غير محض. التعليق المحض هو الذي ليس في قدرة المكلف، مثل أن يقول: إن طلعت الشمس فزوجتي طالق، هذا يسمى تعليق محض، لأن ليس بقدرته منع طلوع الشمس أو طلوعها، هذا ليس في قدرة المكلف. لكن لو قال: إن كلمت زيدا فزوجتي طالق، هذا يسمى تعليقا غير محض. لاحظوا التعليق الآن، تعليق الطلاق بالشروط لا يخلو، إما أن يكون الشرط أن يعلق الطلاق على شرط محض. مش معنى شرط محض؟ يعني ليس في قدرته ولا في قدرة الزوجة، فهذا يقع الطلاق فيه. ولا يعني إذا المعلق إذا قصد الطلاق يقع الطلاق بالأشكال. لكن إذا كان الشرط غير محض، معنى بأن قال الزوج: إن كلمت زيدا فأنت طالق، إن مثلا دخلت هذا البيت فامرأتي طالق، هذا عند الشيخ رحمه الله يقول يجوز له أن يرجع فيه. نعم. ما تزيد زيد خلاص انتهى، تبقى على ما كلم زيد، يعني قال: إن كلم زيد فامرأتي طالق، مات ها؟ إن قدم، كيف إذا قدم يقع. ما قدم زيد، ما تحقق. شوف الطلاق الشيء المعلق ما يقع إلا إذا وقع المعلق. الآن هل قدم زيد؟ نعم. أيهن؟ أي. طيب ما الحل يعني؟ لا هي زوجة ولا هي مطلقة. لا هو هذه في الواقع أن التعليق بالشروط، تعليق الطلاق بالشرط، تارة يجرى مجرى اليمين، تارة يزرع مجرى اليمين، وتارة إذا وقع المعلق وقع الطلاق. إذا قصد من تعليق الطلاق بالشرط قصد المنع أو الحث، فهذا حكمه حكم اليمين، بمعنى قال إن لم تفعل كذا فأنت طالق، أو إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا حكم اليمين، لأنه يقصد منعها أو يقصد حثها. لكن الشيء الذي ليس فيه منع ولا حث، ليس فيه منع ولا حث، هذا إذا وقع المعلق وقع الطلاق. كيف حق؟ يعني إيه في مسألة هذه؟ إيه لا نعم لها. إيه. متى إذا ما علمنا متى يقدم زيد؟ إيه. نعم. ها؟ إيش؟ مش فيها؟ لا الرجوع في التعليق. الرجوع في التعليق. ومنها الحائض أو النفساء إذا ظنت نسيان القرآن وجب عليها درسه، ذكره أبو العباس لأن استدامة حفظ القرآن واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيباح مع المانع كالقراءة في الصلاة. فعلى قوله هو من القاعدة، والمذهب تحريم القراءة عليها. طيب. إذن هذا الفرع ذكره المؤلف بناء على كلام الشيخ. طيب الحائض والنفساء، اختلف العلماء رحمه الله هل يجوز للحائض والنفس قراءة القرآن أو لا، قراءة القرآن أو لا. فالجمهور على أنه لا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن قياسا على الجنوب، واضح. وقال شيخ الإسلام إنه يجوز للحائض والنفس أن تقرأ القرآن، يعني يجوز للحائض والنفس أن تقرأ القرآن، لأن وقال ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح، ليس فيه دليل صحيح صريح. وقياس ذلك على الجنوب، قياس ذلك على الجنوب في الواقع قياس مع الفارق. أولا أن مدة الحيض تطول بخلاف الجنابة، وثانيا أن الجنوب بإمكانه أن يزيل هذا المانع في أي وقت شاء ويقرأ القرآن، لكن الحائض هل تستطيع ذلك؟ لا، لو شاءت ما زال. إذن قياس الحائض على الجنوب في منعها من القراءة، قل هذا القياس فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن مدة الحيض أو النفاس تطول بخلاف الجنوب، فإن مدته لا تطول لأنه سوف تأتيه صلاة وسوف يغتسل وجوبا. وثانيا أن الجنوب بإمكانه أن يزيل هذا المانع الذي منعه من قراءة القرآن متى شاء في أي وقت، بخلاف الحائض فإنها لو شاءت أن تزيل المانع ما يمكن. نعم. ومنها لو نسي ظهرا وعصرا من يومين ولم يعلم أيتها الأولى، وقلنا بوجوب الترتيب في قضاء الفوائد. فعن الإمام أحمد رضي الله عنه في ذلك روايتان، إحداهما يتحرى فيبني على غالب ظنه، فإن استوى عنده الأمران بدأ بما شاء منهما، والثانية لا يتحرى بل يصلي الظهر والعصر من غير تحري، لأن التحري فيما له أمارة، وهذا لا أمارة فيه، فيرجع إلى ترتيب الشرع. واختار أبو محمد المقدسي وأبو المعالي بن منجى أنه يلزمه ثلاث صلوات، وقالوا هو قياس المذهب. قلت ووفاء بالقاعدة لتبرأ ذمته بيقين، كما لو نسي صلاة من خمس. ونقل أبو داود عن أحمد ما يدل على ذلك، وإن علم أن عليه الظهر من يوم وأخرى لا يعلم عينها هل هي المغرب، لزمه الظهر والفجر والمغرب. طيب هذا رجل يقول لو نسي ظهرا وعصرا، إنسان نسي يقول أنا علي فائتتان، يقول علي فائتتان ظهر وعصر أمس وأول أمس، لكن لا أدري هل الفائتة مثل يعني اليوم الخميس، يقول فاتتني صلاة من يوم الأربعاء ومن يوم الثلاثة ظهر وعصر، ولا أعلم هل الظهر من يوم الثلاثة أو من يوم الأربعاء، أو العصر من يوم الثلاثة أو من يوم الأربعاء. طيب لو صلى ظهر وعصر احتمل أن يكون لك ترتيب، احتمل أن تكون الظهر هي يوم الأربعاء والعصر هي من يوم الثلاثاء، وحينئذ ما يكون في ترتيب، يكون بدأ بالصلاة الأربعاء قبل الصلاة الثلاثاء، واضح؟ ولهذا يقول المؤلف هنا إحداهما يتحرى فيبني على غالب ظنه، فإن استوى عنده الأمران بدأ بما شاء، بدأ بما شاء. والثانية لا يتحرى بل يصلي الظهر والعصر من غير تحر، لأن التحري فيما له أمارة وهذا لا أمارة فيه، فيرجع إلى ترتيب الشرع. والصواب الأول أنه يتحرى إذا غلب على ظنه أن العصر هي التي يوم الثلاثاء وأن الظهر هي التي يوم الأربعاء، صلى عصرا وظهرا. وإن غلب على ظنه أن الظهر من يوم الثلاثاء والعصر من يوم الأربعاء، صلى الظهر والعصر. لكن شوف يقول يلزمه ثلاث صلوات، ليش ثلاث صلوات؟ يصلي ظهر وعصر وظهر، ظهر وعصر وظهر لأجل الترتيب. ومنها لو خرج منه شيء لا يعلم هل هو مني أو مذي وكان بالغا أو من يحتمل بلوغه، فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ في المسألة ثلاث روايات: الوجوب وعدمه، والثالثة إن رأى حلما وجب وإلا فلا، والخلاف جار فيما إذا تقدم نومه فكر أو ملاعبة أو برد أو لم يتقدمه شيء. والصحيح لزوم الغسل فيما إذا لم يتقدم نومه شيء وهو جار على القاعدة، وعدمه فيما إذا تقدمه ما ذكر بناء على قاعدة إحالة الحكم على السبب المعلوم. قال ابن عقيل: فيما إذا تقدم منه سبب المذي فلا يلزمه غسل ثوبه، بحيث نقول إنما سقط عنه الغسل بحكمنا أن البلل مذي، بل نقول في ثوبه الأصل طهارته فلا ينجس بالشك، والأصل طهارة بدنه فلا يلزمه الغسل بالشك، فيبقى كل منهما على أصله ذكره عن الشريف أبو جعفر. قال شيخنا: وينبغي على هذا التقرير أن لا تجوز له تقدير التقرير التقدير يعني الافتراض. وينبغي على هذا التقدير أن لا تجوز له الصلاة في ذلك الثوب قبل غسله، لأن نتيقن وجود المفسد للصلاة لا محالة له. طيب، يقول: منها لو خرج منه شيء لم يتيقن هل هو مني أو مذي. هذه مسألة تقع كثيرا، يعني إنسان إذا وجد على ثوبه بللا، قام من النوم ووجد على ثوبه بللا ولا يدري هل هذا البلل أو هذا الخارج هل هو مني أو مذي. صورت المسألة: إنسان قام من نومه فوجد على ثوبه بلل، وجد على ثوبه بللا. نقول هنا لا يخلو من ثلاث حالات، ولا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتيقن أنه مني، أن يتيقن أن هذا الموجود على الثوب مني، فحينئذ يجب عليه الغسل، أن يغتسل، لأن المني موجب للغسل. وهل يلزمه أن يغسل هذا الأثر؟ لا، لأن المني طاهر. طيب، الحالة الثانية أن يتيقن أنه مذي، يتيقن أنه مذي، ففي هذا الحال لا يلزمه الغسل، وإنما يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثيه ويغسل هذا الأثر، لأنه نجس، لأنه نجس. الحكم واضح في الحالين. الحالة الأولى إذا تيقن أنه مني، الحكم إيش؟ يجب عليه أن يغتسل للجنابة، لأن خروج المني موجب للغسل. وهل يجب عليه أن يغسل هذا الأثر الموجود؟ لا، لأن المني طاهر. الحالة الثانية إذا تيقن أنه مذي، تيقن أنه مذي، ففي هذا الحال لا يجب عليه الغسل، وإنما يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ الوضوء ويغسل هذا الأثر، لأن المذي نجس. الحالة الثالثة أن يشكل عليه الأمر، لا يدري هل هو مني أو مذي، هل هو مني أو مذي. فهنا إن وجد ما يحال عليه السبب، إن وجد شيء يمكن أن يحال السبب عليه أحيل. فمثلا إن سبق نومه تفكير أو ملاعبة مع زوجته أو ما أشبه ذلك، فإننا نحكم أن هذا مذي، لأن التفكير والملاعبة توجب المذي. وإن ذكر في نومه احتلاما، ذكر رأى في نومه أنه يجامع امرأة، نحكم بأنه إيش؟ مني. هذا الحكم. وإن أشكل عليه الأمر يقول أنا ما سبق نومي مداعبة، ولا سبق ولا أصلا ما لم تزوج، طيب ولا فكرت شيء، ولا رأيت في منامي شيئا، فهنا هل يجب عليه الغسل أو لا يجب عليه الغسل؟ فبعض العلماء قال إنه لا يجب الغسل، إنه لا يجب عليه الغسل في هذه الحال. واضح؟ لماذا؟ لأننا شككنا في موجب الغسل، والأصل عدم الموجب، يعني شككنا هل هل هل وجد فيه سبب لإيجاب الغسل أو لا، والأصل عدم وجود السبب. وقال بعض العلماء إنه يجب في هذه الحال الغسل، لأنه لا يتيقن براء ذمته إلا إذا اغتسل، وهذا القول أصح. إذن تبين هنا أن الإنسان إذا قام من نومه ووجد على ثوبه بللا فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يتيقن كونه منيا فيلزمه الاغتسال، لأن المني موجب الغسل. والحال الثانية أن يتيقن كونه مذيا، فهنا لا يجب عليه الغسل، وإنما يجب عليه أن يغسل ذكره وأنثيين ويغسل هذا الأثر لأنه نجس. الحال الثالثة أن يشكل عليه الأمر، يجهل هل هو مني أو مذي، فهنا نقول إن وجد ما يحال الحكم عليه، سبب يحال الحكم عليه أحال. فمثلا إن سبق نومه تفكير أو مداعبة فنحكم بأن هذا الخارج أو أن هذا البلل أنه مذي، لأن المداعبة والتفكير، لأن المذي سببه التفكير والمداعبة. وإن رأى في نومه احتلاما، ذكر في نومه احتلاما، فنحكم أنه إيش؟ مني. وإن أشكل عليه الأمر ففيه قولان للعلماء، والصواب وجوب الاغتسال لأنه أحوط. ومنها إذا نذر الصلاة في وقت له فضيلة على غيره فإنه يتعين إيقاعها فيه، فلو قال لله علي أن أصلي ليلة القدر تعينت، إلا أنها محصورة في العشر الأخيرة غير معينة في ليلة بعينها، فيلزمه أن يصليها كل ليلة من ليالي العشر ليصادفها، فإن لم يفعل لم يقضها إلا في مثله، ولو كان نذره في أثناء العشر صلى ما بقي من العشر، ومن السنة ومن السنة الثانية يصلي من أول العشر إلى ليلة قوله فيها، ذكر ذلك كله القاضي أبو يعلى في تعليقه في النذور. طيب إذا قال لله علي نذر أن أصلي ليلة القدر، قال في رمضان، نقول هنا يلزمه أن يصلي، يعني يصلي ركعتين في ليلة القدر، نقول يلزمه أن يصلي في كل ليلة من ليالي العشر باحتمال أن تكون هي ليلة القدر، احتمال أن تكون ليلة. هذا إذا قاله يعني من أول العشر الأمر ظاهر، يعني قال نذر هذا النذر في الثامن عشر من رمضان، قال لله علي نذر أن أصلي إيش ليلة القدر، هنا يلزم بأن يصلي كل ليالي العشر لاحتمال أن تكون ليلة القدر في ليلة منها. لكن الإشكال إذا قاله في أثناء العشر، يعني بعد أن مضى خمس ليال، مضى خمس ليال من العشر، نذر يقول هنا يلزمه أن يصلي فيما بقي من رمضان، مثل بقي كم؟ خمس ليالي، ثم ومن السنة الثانية يصلي من أول العشر إلى الليلة التي قال فيها، فيصلي خمسا من هذه خمسا من هذه. لكن هذا القول حقيقة فيه نظر، فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ نقول يعني القياس أننا نلزمه بأن يصلي من السنة الثانية كل العشر، كل العشر. ليش؟ لاحتمال أنه مثلا إذا نذر ليلة الخامس والعشرين من سنة 1324 يحتمل أن تكون ليلة القدر سبقت، وإذا قلنا صلي من السنة القادمة من أول العشر إلى الليلة التي قلتها فيها من السنة الماضية يحتمل أن تكون ليلة القدر في الأخير، فهنا لا يتيقن أن ذمته برئت إلا إذا صلى جميع العشر. واضح؟ لا، المسألة ليست مسألة عدد، قال لله علي نذر أن أصلي عشرة أيام من ليلة القدر من العشر. نعم، لو قال لله علي نذر أن أصلي عشرة أيام من ليالي عشر رمضان، نقول هنا في هذا الحال يصلي إذا كان في أثناء رمضان، في أثناء العشر يصلي خمسا من هذه السنة وخمسا من السنة الثانية، لكن هو نذر أن يصلي ليلة القدر، يصلي ليلة القدر، فإن كان قبل دخول العشر يلزم بأن يصلي في كل ليلة، كل ليلة من ليلة العشر لاحتمال أن تكون هي ليلة القدر. وإن كان من أثناء العشر، يعني بعض أن مضى خمس ليال نذر، فنقول صلي ما بقي من أيام العشر، من ليالي العشر، ثم من السنة الثانية صلي العشر كلها، كلها، ولا يكفي أن تصلي خمس. لماذا لا يكفي الصلاح؟ لأن احتمال أن تكون ليلة القدر بعد الخمس هذه، تكون ليلة 27، ليلة 28. نعم. نعم. لا، حسب النية. شوف الأيمان، الأيمان يرجع فيها إلى نية الحالف، نية الحالف إذا كان اللفظ محتملا. فمثلا إنسان قال والله، والله لأنامن الليلة على وتد، وتد، ثم ذهب إلى جبل ونام عليه، وقال أن الله عز وجل قال والجبال أوتادا. نقول اللفظ محتمل ولا غير محتمل؟ محتمل، محتمل. فنقول إن كنت نويت ذلك فلا تحنث. طيب إن إنسان قال لله، لله علي نذر أن أنام الليلة تحت سقف، ونام في العراء في الصحراء هذا، وقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا، سقفا محفوظا، نقول هنا إن كنت نويت هذا ما تحنث، ما تحنث. طيب إنسان قال لله علي نذر أن آكل لحما، فأكل خبزا وقال نويت بالخبز اللحم، نقول هذا ما يمكن، لأنه، لأن اللفظ إيش؟ غير محتمل، غير محتمل. فالأيمان يرجع فيها إلى نية الحالف، نية الحالف إذا كان اللفظ محتملا. فإن لم يكن له نية رجع إلى التعيين، إلى التعيين. طيب مثاله، إنسان قال والله لا أكلم زيدا، لا أكلم زيدا، وهو صغير طفل، لا أكلم هذا الولد، فصار شيخا كبر، هل يجوز له أن يكلمه أو لا؟ نقول إن كان نوى أنه ما يكلمه على هذه الحال لا يحنث لو كلمه، لا يحنث. إنسان قال والله لا ألبس هذا الثوب، ثوب يعني قطع من قماش، لا ألبس هذا الثوب، يعني نجعل قميص، فجعله مثل سراويل، يجوز أن يلبسه ولا لا؟ نقول حسب، حسب تعيينه، حسب تعيينه. فالمهم أن اليمين يرجع فيها إلى نية الحالف إذا كان اللفظ إيش؟ محتملا، إذا كان اللفظ محتملا. نعم. إيش؟ لا لا، ما هو مترك، لأن النذر على الفور، النذر، النذر واجب ولا لا؟ واجب. والواجبات على الفور ولا التراخي؟ على الفور. نعم. ما على الشيء، لا شيء عليه، نعم. لأنه توفي قبل، لأنه مات قبل القدرة، ما منه تفريط، ما يقضى عنه. لا، الصوم الذي يقضى عنه هو إذا مات الإنسان وقد تمكن من القضاء. كل صوم تركه الإنسان مات وقد تمكن من أدائه ولم يؤده يقضى عنه. إيه، حتى الصلاة، لأن الصلاة في زمن، والآن صلى الموجود، واللي بالسنة القادمة ما أدركه. ومنها أو نذر صوم، صوم بعض يوم فإنه يلزمه صوم يوم كامل، لأن صيام بعض اليوم غير ممكن إلا بصيام باقيه، وقد التزم البعض فيلزمه الجميع بناء على هذه القاعدة. نعم، يقول لو نذر صوم بعض يوم، قال لله علي نذر أن أصوم بعض يوم، نقول هنا يلزم أن يصوم يوما كاملا، لأن الصيام ما يمكن يتبعض، لا يتبعض، فيلزم بصوم يوم كامل. وذلك أن الواجب بالنذر، الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب بأصل الشرع، ولا نعلم صياما في الشرع إلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أفهمتم السبب؟ يعني إذا نذر إنسان صوم بعض يوم، قد يقول قائل نعم هو نذر فليوفي بما نذر، نقول النذر واجب، والواجب بالنذر القاعدة أنه يلحق بالواجب بأصل الشرع، بالواجب بأصل الشرع. ولهذا لو أن رجلا إنسان النذر قال لله علي نذر أن أصلي أن أصلي أصلي. يقول في هذه الحال يلزم بأن يصلي ركعتين وأن يصليهما قائما. ما يقول أنا أصلي ركعة أنا نويت ركعة يعني أقصد ركعة. نقول الواجب الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، وأقل صلاة في الشرع صلاة هي ركعتان. الوتر هذا شيء خاص. طيب إذا قال بصلي قاعد نقول لا، النذر واجب والقيام في الفريضة أو في الصلاة الواجبة ركن ركن. طيب نعم ما يقضى عنه؟ لا لا ما تقضى. إيش نقضى عنه النذر إذا فر إذا كان منه تفريط، لكن إذا لم يدرك زمنه ما يقضى. فصلنا قبل كم ليلة هناك لو إن إنسان قال لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين القادم ومات قبل الاثنين هل يقضى عنه؟ لا. إيش الصلاة ما تقضى حتى لو فرط ما تقضى الصلاة. ها أي إيش إلا النذر إذا فرط يقضى عنه. ما تقضى لا ما تقضى ما تقضى يعني ما ورد الصلاة بارك الله فيك لا يصلي أحد عن أحد ما ورد قضاء. الصيام ورد، الصدقة وردت يعني بالنسبة للميت الصيام ورد والصدقة وردت والحج ورد استنابة، أما الصلاة لا إلا تبعا إلا تبعا. ولهذا مثل التبع لو أن رجلا حج عن شخص يعني مثلا قلت شخص حج عن أمي أو حج عن والدي هو سيطوف وبطواف الطواف لمن؟ للمحجوج عنه المستنيب. طيب سوف يصلي الصلاة لمن؟ له ولا لمن له الحج؟ لمن له الحج. لكن العلماء قال ركعة الطواف تدخل تبعا تدخل تبعا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا يثبت استقلالا. فالصلاة لا تقضى ما تقضى. اللي ورد قضاؤه الصيام يعني بالنسبة لفعله عن الميت الصيام والصدقة والحج، لكن فعل الصلاة أنك تفعل تقول من عادة أبي أنه يصلي مثلا قبل الفجر ركعتين أنا بصلي عن أبوي مات يعني مات أبوه قال إن أبي من عادته أنه قبل طلوع الفجر الثلث الآخر من الليل يقوم يصلي ركعتين ويدعو أنا بصلي بالنية عنه وما يجزي لا يجزي. واضح؟ لكن لاحظ مسألة إهداء الثواب شيء آخر. إهداء الثواب شيء آخر يعني الإنسان لو فعل عبادة أي عبادة صلاة صيام زكاة صدقة حج ثم قال اللهم اجعل ثواب هذه العبادة لفلان يصل. فمسألة فعل العبادة ابتداء فرق بين أن تفعلها ابتداء عن هذا الميت أو أن تفعلها لنفسك ثم تهدي ثوابها إلى الميت حتى في الصلاة. يعني لو إنسان صلى مثل ركعتين يثاب لو قال اجعل ثوابها لأبي هذا جائز. لكن هل هم المسألة المشروعية أو المشروعية هذا شيء آخر ومو مشروع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد في مسألة الميت قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صالح يدعو له. شوف ثلاث أشياء قطع منها مثلات إلا من صدقة جارية. ما هنا سؤال ما هي الصدقة الجارية؟ الصدقة الجارية هي التي أخرجها الإنسان في حياته، ليست الصدقة الجارية أن الإنسان إذا مات وورثه أولاده بنوا له مسجد أو وضعوا له برادات وقالوا الصدقة جارية. هذا في الحقيقة إهداء ثواب منهم له ليس الصدقة جارية. فمفهوم الفرق الآن الصدقة الجارية هي التي تصدق بها الإنسان في حال حياته. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام خير الصدقة قال أن تصدق وأنت صحيح شحيح. فالإنسان مثلا في حال حياته بنى مسجدا طبع كتب وضع برادات في الطرقات هل يسمى صدقة جارية؟ لكنه لو مات مثلا وأولاده قال مات أبونا والله ودنا نحط مسجد ودنا نضع برادات ودنا مثلا نطبع كتب هل هذه صدقة جارية؟ نقول لا، هذه في الحقيقة إهداء ثواب من الأولاد إلى أبيهم وليس صدقة جارية. صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده، والعلم ينتفع به من بعده سواء كتبه هو أو أعان على نشره، يدخل فيه، يعني يدخل فيه ما كتبه ألفه، ويدخل في ذلك أيضا ما طبعه، أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يتصدق عنه يصوم عنه يحج عنه. فأفضل ما يفعل للميت، أفضل ما يفعل للميت بالنسبة لأولاده هو الدعاء. الدعاء نعم. نعم نعم يدخل فيه. ولهذا أول ولد صالح بعض العلماء جعل من الولد الصالح طلبة، لأن تلاميذ الإنسان العالم إذا مات وله تلاميذ، العالم إذا مات يكون له أولاد من النسب، ويكون له أولاد من العلم ومن الرضا من العلم، فأولاده النسب هم الذين ولدوا له، وأولاد من العلم هم الذين تعلموا عليه. نعم. إيش؟ لا العلم كل علم يطلق في الكتاب والسنة، مراد العلم الشرعي. العلم الشرعي يعني كل الحديث، من طلب من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، المراد العلم الشرعي يعني علم الكتاب والسنة. أما العلوم مثلا علم الهندسة، علم الطب، علم هذا ما يدخل في العلم الشرعي. نعم هو له ثواب، هذه العلوم بقية العلوم هي في الحقيقة فرض كفاية، لأن حاجة الناس لا بد لهم من علم، لكن أن يثاب مثلا طالب الطب أو طالب الهندسة كثواب العلم الشرعي لا. لأن لاحظ العلم الشرعي عبادة بذاته، عبادة. أنت الآن جلوسك في هذه الحلقة خير من قيامك تصلي. يعني لو إنسان جلس دخل المسجد وقال أيما أفضل أن أجلس أطلب العلم واستمع إلى المحاضرة أو استمع إلى الدروس أو أن أجلس أصلي أو أقرأ قرآن، نقول طلب العلم أو الاستماع إلى العلم أفضل، الاستماع إلى العلم أفضل، واضح؟ ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها، تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها، مع أن قيام الليل فيه فضل عظيم، لكن يقول تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها. والعلماء رحمهم الله نصوا على أن طالب العلم المتفرغ لطلب العلم تدفع له الزكاة ولو قدر على التكسب. يعني إنسان مثل مهندس كبير قال أنا والله إن جلست أريد أطلب العلم، أحتاج إلى علم ضروري، إن جلست أطلب العلم انقطعت عن المعاش، وإن استمر جلست في وظيفتي ما طلبت العلم، يعني علم ضروري، فجلس لطلب العلم أنه يقدر على التكسب تدفع له الزكاة. طيب إنسان آخر قال أنا بجلس بترك وظيفتي وبجلس أصلي الضحى في المساجد مسجد وأقرأ قرآن وأصلي وأريد أنكم تعطوني من الزكاة نفقة، ما يعطى. والسبب أن نفع العلم متعدي، نفع العلم متعدي بخلاف العبادة، فإن نفعها قاصر على من تعبد بها. أنت إذا طلبت، إذا صليت من اللي ينتفع بصلاتك؟ أنت لوحدك. لكن ليطلب العلم الآن ويتعلم ينتفع هو بعلمه وينتفع غيره بعلمه، واضح؟ ولهذا الشيطان عالم واحد أشد على الشيطان من إيش؟ من ألف عابد. والشيطان يفرح بموت العالم أكثر مما يفرح بموت ألف عابد. يذكر أن الشيطان أتاه أصحابه شياطين صغيرين عيال، فقالوا له ما بالك تفرح بموت العالم، إذا مات عالم فرحت، وإذا مات عابد لم تفرح. قال لأن العالم أشد علي من العابد. قالوا كيف؟ قال أنا أريكم ذلك، اذهبوا إلى فلان العابد واسألوا هل يقدر الله عز وجل على أن يجعل السماوات والأرض في بيضة، في جوف بيضة. فذهبوا إليه وسألوا هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال أبدا ما يقدر، ما يمكن، كيف السماوات والأرض بيضة؟ ما يمكن. فذهبوا إلى العابد وسألوا العالم فسألوه، ذهبوا إلى العالم فسألوه هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في بيضة؟ قال نعم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فإما أن تكبر البيضة وإما أن تصغر السماوات. المهم أنه سبحانه على كل شيء، على كل شيء قدير. فلما رجعوا إليه قالوا الآن عرفنا لماذا فرحت بموت، تفرح بموت العالم ولا تفرح بموت العابد. نعم. يعني تأخرت الصلاة إلى آخر وقتها. إذا لم تظن مانعا ما في بأس. يعني الآن إذا الواجب إذا كان موسعا أخره الإنسان وهو لا يظن وجود مانع ومات لا يأثم. مثل الإنسان دخل عليه وقت صلاة الظهر قال سوف أصلي الظهر الساعة الثالثة والوقت يخرج 3:30 مثلا وفي بر، ثم مات الساعة 2:30 مات، يقول هنا لا يأثم لأن التأخير جائز. لكن إذا كان يظن وجود مانع، يعلم بوجود مانع يقينا أو لا بالظن، فهنا يجب عليه أن يصلي في أول الوقت. مش بعد؟ نعم، يجب عليه أن يصلي في أول الوقت. مثل ما مثلنا فيما تقدم، لو رجل حكم عليه بالقصاص، رجل قيل له تقتل الساعة الثانية ظهرا أو 2:30، ثم ما يجوز له أن يؤخر الصلاة يقول بصلي 3، لأن 3 هو في عداد الموتى، يجب أن يصلي. واضح؟ كذلك المرأة لو أن امرأة مثلا دخل وقت الظهر عليها أحست بآلام الحيض، يعني هذه مسألة تقع، أحست بآلام الحيض، ففي هذا الحال يجب عليها أن تبادر بالصلاة لأنها ظنت وجود إيش المانع. نعم. ثواب من تعلم عليه وثواب هذا حتى يوم القيامة. ولهذا الآن العلماء السابقون رحمهم الله الآن ما ندرسه يثابون عليه.